وهي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم تحظى بمزيد من التدقيق في تاريخه وساعته. فكما هو معلوم لدى من لديه دراية بقراءة السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف المؤرخون في بيان يومه وساعته، ولكن المتفق عليه لدى المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وأنه صلى الله عليه وسلم مات في صبيحة يوم 12 من ربيع الأول. فاختلف العلماء في ميلاده، واتفقوا على ساعة وفاته، ولذلك لم يؤرخ الصحابة لهذه الأمة من الميلاد ولا من الوفاة، وإنما أرخوا رضي الله تعالى عنهم بتاريخ هجرته صلى الله عليه وسلم، وذلك لاتفاق الصحابة على ميعادها ووقتها. ولكننا ولشديد الأسف نقف في زمن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مع دروس كثيرة، وكلها لا تخرج عن سماحته وتواضعه وصدقه ورحمته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شخصيته عليه الصلاة والسلام إلا هذه الأخلاق فحسب. ولذا تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام لنقف في هذه الدقائق مع إجابة هذا السؤال: لماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يكلف الله عز وجل هذا الإنسان بهذه التبعة الثقيلة؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. فيتصور الناس أن البلاء هو التعذيب والاضطهاد والطرد والإجبار على ترك الأوطان. كلا، فإن هذا لو كان بهذه الصفة لما كان هناك فرق بين النبي وأصحابه، إذ أن التعذيب واقع على الأنبياء وأتباعهم، وأن الطرد واقع على الأنبياء وأتباعهم، وأن القتل واقع على الأنبياء وأتباعهم. وأنت تحفظ حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خباب بن الأرت هذا الرجل المسلم كان عند امرأة من المشركين تعذبه، فكانت تصنع له الفحم على الأرض، الفحم الحجري الذي يستخدمه الحدادون، ثم تشعله بالنار، فإذا انصهر هذا الفحم حمله الرجال ثم وضع على هذا الفحم، فلا يطفئ هذا الفحم إلا شحم ظهره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصحابي ده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا متوسل في ظل الكعبة. يعني إيه متوسل؟ نايم. صحابي يعذب والنبي نايم. فذهب إليه وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ احنا تعبنا. فالنبي أعد وذكر أن هذا الذي هو فيه إنما من سنن الله تبارك وتعالى. قال: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. فالأنبياء وأتباعهم في هذا سواء، الأنبياء يعذبون والأتباع إذن ما هو البلاء الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء أي بلاء هو؟ إذا كان هذا العذاب والاضطهاد والطرد والتنكيل والاستهزاء واقع عليهم جميعا، إنه بلاء التكليف من الله عز وجل، مش بلاء الضرب والإيذاء. قد كان لبعض الأنبياء من يمنعه ويحميه من الضرب والإيذاء، إنما حقيقة البلاء الذي تحمله الأنبياء هو بلاء تكليفهم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. هل تتصور هذا؟ إن يد واحد من البشر ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه ويختاره من بين مئات الألوف بل والملايين من هذه البشر ويكلفه بأن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، قمة البلاء. ولذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا بلاء الأنبياء في تبعة الرسالة، وهذا عمل من أخطر الأعمال. ولذلك نفهم من هذا أن الله عز وجل لا يصطفي أي أحد ولا يختار أي أحد، بل إنما بعلمه وحكمته سبحانه جل جلاله يصطفي آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من بين الخلق أجمعين. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الله نظر في قلوب العباد، كل العباد، أنا وإنت واللي قبلنا واللي بعدنا، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب النبي محمد، فاختاره الله لحمل رسالته ولتبليغ دعوته. فاختيار الله عز وجل لهذه الأنبياء لهذه الثلة المباركة إنما يدل على علم الله عز وجل وحكمته. ومن ذا الذي يطيق أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ هل تدري يا أخي الكريم أي عمل في الكون أخطر؟ أي عمل؟ عمل المدرس، عمل الداعية، عمل الإعلام، لأن هذه الثلاثة إنما تعمل على تشكيل الفكر والوجدان، إنما تعمل على إصلاح القلوب لا الأبدان. وإن أخطر شيء في هذا الكون أن تتعامل مع قلوب الناس، إنك لا تستطيع أن تتعامل مع أجسادهم. اسأل أي واحد بيشتغل في الملابس، روحه بتروح على ما يوصل لمقاس واحد، وبعدين مقاس اللي بعده مختلف تماما عن اللي قبله. اسأل من يتعامل مع الناس في طعامهم وشرابهم، لا تجد اثنان يتفقان على طعام من كل الوجوه، لا تجد اثنان يتفقان على مسكن، ده بيحب الواسع وده بيحب الضيق وده بيحب اللي في وسط الناس وده بيحب اللي في الاطراف النائيه وده بيحب السخن وده بيحب البارد وده بيحب السكر وده بيحب الملح. ناس، كيف تتعامل مع هذه البشر على اختلاف عقولهم واذواقهم ومشاربهم وعاداتهم وتقاليدهم وتخرجهم من الظلمات الى النور؟ ازاي؟ ده النهارده اللي عنده ولد وبنت ومعاه زوجه في البيت فاشل الا من رحم الله عز وجل في هدايتهم وتبليغهم هذه الدعوه. مش عارف يجيب الولد تروح البنت، يجيب البنت تروح الزوج، يجيب الزوجة يقول الاثنين مش قادر. كيف كيف لهذا الرسول العظيم انه يجي هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى يكلمه بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد يتأمل معي اليوم متأمل، لهي الناس اللي عايشة في الظلمات مش حاسة ان هي الظلمات؟ ده كلام، ده شغلانة سهلة جدا، لأن الإنسان بطبعه ما بيحبش الظلمات فهيخرج مع النبي على طول. وأنا أقول لا، إن من كثرة العيش بين الظلمات يظن الناس أن الظلمات هي النور. ودي عقبة تانية من عقبات تبليغ هذه الرسالة وإنذار الناس. الإنسان اللي بيعيش في الظلام ما بيحسش إن هو عايش في الظلام. الذي لا يصلي، أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا للصلاة فقولوا أمين. الذي لا يصلي إلا صلاة الجمعة، أنت حاسس إن أنت غلطان؟ انت شايف ان انت بتعمل حاجه غلط؟ ايه الغلط ده؟ النبي بيقول الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهم. لك يا عم ده انا كويس جدا. انت ما سمعتش ان النبي قال كلمتين بعد كده؟ قال ما اجتنبت الكبائر وليس هناك اكبر من ترك الصلاه. تحس انه فاق شويه صح؟ لكن طول ما هو في الظلمات هو حاسس ان هو على الجادة وعلى الطريق المستقيم. الذي يدخن، الذي يدخن هل هو حاسس انه بيعمل حاجة غلط؟ ابدا. من كتر ما دخن وقعد مع المدخنين وشاف السجاير بتتباع وشاف وشاف وشاف قال ايه اللي انا فيه؟ عارف طبيعي. قال ليه بصص للنسوان في الشوارع وقاعد مشغل رقبته رضاه، قاعد على القهوة ورقبته دي شغالة زي الرادار يمين شمال هكذا طول النهار. هل هو شايف القبح اللي في الفعل اللي هو بيعمله؟ لا. الذي يأكل الربا ويدافع عنه ويبحث عن الأكثر فائدة، هل هو حاسس بالغلط اللي هو بيعمله؟ مش حاسس. اللي بيعق والديه وتعود على عقوق الوالدين ليل نهار ومصاحب اللي شبهه وماشي وياهم، هل هو حاسس ان حاجه غلط؟ ابدا. ده الناس دي كلها مش حاسه باللي هي فيه، مش حاسه باللي هي فيه. لقد وقفت مره اتامل، وقد حكيت لكم من قبل انني رايت رجلا من اخواننا الذين يعملون في جمع القمامه، نسال الله ان يبارك فيهم قولوا امين، لان هؤلاء هم عمال نظافتنا، اما نحن نحن الذين نزبل. واضح؟ الراجل ده عايش من ساعة ما بيقوم من النوم لغاية ما بينام تاني عمال يلم من عالكوم ده ويشيل من عالكوم ده ويحمل العربية دي ويودي دي ويجيب دي، اختلط فما عاد يرى فيما يفعل قبح. لدرجة أني وقفت أتأمل وأنظر إلى أحدهم وقد وجد في أحد الأكوام قطعة من القصب، عقل القصب، وجدها وهو يعمل، فوقفت انظر اليه هيعمل بها ايه؟ فاخذها الى فمه مباشره. سبحان الله، اما يشم؟ اما يرى؟ لا. ليه؟ لانه ما عاد يرى فيما يصنع قبح زيه زيك. من كثر الذنوب والمعاصي التي وقعنا فيها ما عدنا نرى للذنوب والمعاصي قبح، وما إنما نعيش فيها ونستمتع بها ولا نرى ما فيها من قبح. ولذلك بعث الله محمدا ليخرج الناس من الظلمات، بمعنى أن يبين لهم قبح ما هم فيه لأنهم مش حاسين. وإياك أن تعادي عاصيا، وإياك أن تعادي مخطئا، فإنه لا يدري ما يفعل ولا يشعر بما يفعل، إنه مسلوب العقل. لقد ذكر الله عز وجل الصحابة يوما حينما قتلوا رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، قال الله عز وجل لهم قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. انتوا كنتوا كده مش شايفين ومش حاسين وربنا هداكم ووراكم قبح ما انتم فيه. فبعثة الرسول انما جاءت لتخرج الناس من الظلمات الى النور. كيف؟ ببيان قبح الظلمات. ببيان قبح الظلمات. تصور معي انه ليس هناك اقبح من ان يشرك بالله عز وجل. ليس هناك اقبح من ان يشرك بالله عز وجل. ولذلك جاء النبي ليزيل الاشاوة من على اعين قومه. انتم بتعملوا يا جماعة؟ ودي وظيفتنا النهاردة. شغلتنا اليوم ان احنا نزيل الاشاوة من على عينين بعضينا. ان تيجي على تارك الصلاة وتوريه. تزيل الغشاوة من عليه. مش انك تقول له يا كافر تارك الصلاة كافر والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. خلاص يا عم انا كافر عايز مني ايه؟ لا، انك تزيل الغشاوة من على عينين المخالف ومن على عينين العاصي. يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى قومه وهم يعبدون الاصنام من دون الله عز وجل. مش كده كمان؟ لا، ده هي مصدر تجارتهم. ومش كده كمان؟ ده هي مصدر عزهم. ومش كده كمان؟ ده مع ما هم فيه من اقتناع ان هذه الالهه تضر وتنفع. هتبعدهم ازاي عن الالهه دي؟ انه يزيل الغشاء. بمعنى ان يجي يوريهم ان دي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وانه لا يستحق في الكون ان يعبد الا الله وحده لا شريك له. يجي واحد اسمه حصين، واحد اسمه حصين اللي هو جد عمران بن حصين، فيجي يقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي يقول له يا حصين كم تعبد يا حصين؟ شوف الكلام، هكذا ينبغي ان نتعامل. قل له انت اخبارك ايه؟ انت النهارده بتعبد كم اله؟ الرسول اللي بيساله قال يا محمد اعبد سبعه. ما شاء الله، بنسيت بارك، يعبد سبعه، سبع الهه. فسيدنا النبي نقله نقله قال له يا حصين لمن تعد رغبك ورهبك؟ لما بكون خايف بتطلب الامان من مين؟ ولما بكون جعان بتطلب الشبع من مين؟ ولما بكون عيان بتطلب الشفاء من مين؟ قال لي واحد في السماء ارجوه وسته في الارض. يعني سبعه إلهنا الله جل فوق، ده بقى لما بعوز خير بقول له يا رب، جعان بقول له يا رب، تعبان بقول له يا رب، عايز حاجة ماليش إلا هو. طب والستة التانيين؟ لا، دول مناظر كده في الأرض. فنظر النبي إليه وقال فاترك الذين في الأرض واعبد الذين. بس خلاص وراه إن ما دام لا ينفع ولا يضره، لا بيخوفه ولا بيفرحه، يبقى انت متعلق بهم ليه؟ اكيد ده غلط. فاسلم هذا الرجل واتبع هدي نبي السماء. هل احنا عملنا كده مع الناس؟ لا لا، نحن لا نزيل غشاوة الشرك والمعاصي من على اعين الناس، انما نهاجم الناس. وهذا خطأ يا اخواني، خطأ كبير. ليه؟ لأن المعتقدات لها عند أصحابها قدسية. لما بتهاجمه بيدافع، لما بتهاجمه اللي بيحصل هذا بيدافع. قل لي دي معتقدات باطلة، أنا أعلم ولو كانت باطلة. اسمع لهذه السورة التي نحفظها جميعا. أنا هقول لك الآية الأولانية والآية الأخرانية بس. قال تعالى أيها الكافرون، ربنا بينادي على مين؟ الكافرون. كفر كفر، مش أي حاجة يعني. وآخر السورة بيقول لهم إيه؟ لكم كفركم ولي دين. صح ولا غلط؟ لا، ربنا ما قالش كده. امال ربنا قالها قال لكم دينكم. ايه لكم دينكم؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يسمي الكفر دين؟ اما التفت لهذا المعنى يوما، هو الكفر اللي ربنا نادى على اهله في اول السوره وقال قل يا ايها الكافرون، الكافرون بالالف واللام، اي المستغرقين في الكفر الغارقين فيه. ربنا سماه دين. اي أيوة، ودين عند من يدينون به، دين عند من يدينون به. اليهودي المعتقد ده الباطل ده دين، والنصراني الذي يعبد عيسى ابن مريم ويجعل مع الله إلها آخر ده دين عنده دين. فلما دين تهدمه يحصل ايه؟ ينافع. انما لما تيجي تزيل الغشاوه من على عينيه زي ما النبي عمل، يبدا يشوف، يبدا يحكم على الامور، يبدا يقال قرار، يبدا يقال وجهه نظر في اللي هو بيعمله، واعانه من جديد اللي بيفكر فيه. كحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لسه بقول لك من وظائف بعثه الرسول. الرسول جاي ليه؟ قال عشان يخرجنا من الظلمات للنور. ازاي؟ بانه يزيل الغشاوه من على عينين الناس بتعليمهم وتفهيمهم. كان واحد من الصحابه، صحابي بس من الذين اسلموا حديثا، جه دخل عليه فجاه وقال له يا رسول الله رخص لي في الزنا يا رسول الله. يا رسول الله انا ما مش قادر، ضربي كان في الجاهليه يا شباب، وانتم تعلمون ما في الجاهليه من انفتاح. عايز يزني بيزني، عايز يشرب الخمر بيشرب الخمر، عايز يقتل بيقتل. فلما اسلم دخل في الاسلام، جه يزني قالوا حرام، طب شويه خمر حرام، طب يا جماعه طب شويه ربا حرام، لقى نفسه محاصر. الله، هي الناس ما عندهاش في الحرام؟ لا، الناس ده عندها حلال وحرام، بس انت ما تدورش الا على الحرام، مش كده؟ كثير من الناس لما يجي يتامل اعماله مع الاسلام يقول لك يا عم الاسلام حرم علينا عيشتنا. لا، الاسلام ما حرمش عليك عيشتك، ده انت اللي بتدور على الحرام، انت اللي غرقان فيه. فلما تيجي تقرب من الاسلام بيعكس صورتك. انما لو انت تتبرع من الحرام وتبدا تتبع هدي الله ورسوله هتلاقي نفسك عايش كويس جدا. هذا الصحابي قال ما ينفعش الكلام ده، هو انا كل ما اجي اعمل حاجه يقول لي حرام، انا هروح للنبي على ان يفتح لي سنه كده في الزنا، انا مش قادر. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا. فقام الصحابه عليه، تذهب انت، قوم امشي، انت بتقول ايه؟ مش عارف تكلم مين؟ واصوات الصحابه عليت. فهدأهم النبي ثم قال لهذا الشاب، قال له تعال لي بقى قرب كده، اقترب مني. فلما اقترب منه قال اكثر، فلما اقترب قال اكثر، حتى مست ركبتيه ركبتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نظر النبي اليه مهدئا ثم قال اعد علي مقالتك. اسمع بقى، انت كنت بتقول ايه؟ انت ما سمعتش يا رسول الله؟ ما سمعتش؟ لا سمعت، بس هو عايز يبدا الحوار من جديد بنفسيه جديده. لان يا اخواني السائل اذا استهشل الناس سؤاله ترك السؤال، عادش يسال. زي واحد قاعد في مجلس علم كل ما يسال الشيخ سؤال يستمع عليه، يا راجل ولا اسال، يا راجل بلاش حيافه، انت اللي الناس كلها عارفه اكتر من 20 سنه، هو انت لسه مفكر؟ هو انا كل ما اسال سؤال تريقوا عليا؟ كل ما اسال سؤال كل ما اطلب طلب تستهجنه عملي؟ طب والله ما عندي سائل، فيختار الجهل على العلم. فالنبي عايز يبدا محور جديد، فقال له قال اعد علي مقالتك، قال يا رسول الله رخص لي في الزنا. طب هو الراجل ده يا شباب ما كانش يعرف يروح يزني؟ لازم يجي للنبي يقول رخص لي فيس بروح يسلي ده سؤال لا الراجل ده بيحب ربنا زان يا شيخ بيحب ربنا ليس كل زان يكره الله وليس كل عاص يكره الله أبدا بل إحنا ضعاف إحنا الإنسان ضعيف بيخطئ ويرجع يتوب ويندم ويقرب ربنا تاني لأن الأصل بيحبه جاي بيقول له يا رسول الله أنا أسلمت حب ومش عايز أغضب ربنا طب عايز إيه أنت يا رسول الله لو رخصت لي في الزنا وزنيت ما يبقاش زنا ليه لأنه زنا برخصة من النبي يبقى ده حلال بالنسبة له فهو عايز يعمل اللي هو عايزه وفي نفس الوقت مش عايز يغضب ربنا عمرك شفت عقل زي ده عقل ذكي جدا طب هل العقل الذكي ده فاهم هو بيطلب ايه لا ليه العلماء قالوا لان الشهوه تعمي العقل الشهوه تعمي العقل ولذلك تجد اطيب الماكولات في المطاعم يقول لك ده اكل المطاعم ليه لانه لا ياكل في المطعم الا شائع فلا يرى عيوب الطعام ماشي لا يرى عيوب الطعام اللي الشهوه عنده فايده لا يميز يزني في امراه يزني في ولد يزني في بهيمه يزني في امراه من محارمه مقفوله معاه الشهوه اذا علت اعمت العقل لا يفكر فهو مش شايف طب الرسول وصفته ايه زي ما قلنا انه هيوريه قال له اعد علي مقالتك قال رخص لي في الزنا يا رسول الله قال اترضاه لامك اي واحد يبصبص لامراه في الشارع بقول له بوريك بفتح لك السكه بقول لك اترضاه لامك اي واحد منافق واحده على الفيسبوك او في الجامعه او في المدرسه او فرحان بافلام الناس سرور او على النيل وهي أنا بقول لك أترضاه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ومن يرضاه لأمه؟ قال أترضاه لابنتك؟ أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ طب ما كان كفاية يقول لأمك وخلاص الموضوع انتهى لا ده هو عايز إيه؟ يوسع له الدايرة عشان يشوف أكتر عايز يحط له محارمه كلها قدامه أنت ترضى إن واحد من المسلمين يزني بأمك أو أختك أو ابنتك أو زوجتك أو عمتك أو خالتك أنت ترضى طبعا لا فقال النبي له كذلك الناس لا يرضونه لأهاليهم ومش كده وبس فوضع النبي له على صدر هذا الشاب وقال اللهم حصن فرجه وأعذه من شيطانه وأعذه من الفتن قال فما قمت من عند النبي إلا والزنا أبغض شيء إلي ليه؟ لأنه شاف القبح اللي فيه شاف فلما رأى انتهى أما الذي لا يرى ولا بأنه في الظلمات مهما وعظه الواعظون ومهما ذكره المذكرون ومهما رأى من آيات الله عز وجل وعبره فلن ينتهي ولن يرجع حتى يبصر ويرى قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولذا جاء النبي محمد ليزيل هذه الغشاوة من على أعين الناس أجمعين فيعلم أنه لا إله إلا الله الذي لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد له ولا ند له ولا كفؤ له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يجي النبي يكلم الناس ويحاور الناس ويزكي الناس حتى يفهم الناس أنه لا إله إلا الله ولذا أحبة الكرام كان هذا العمل الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم عنوان رحمة جلاله، عنوان رحمته. ليه؟ لأنه قادر صلى الله عليه وسلم أن يهلك من عصاه. بس هو مش كده، مش كده صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما هو كما أقول لك جاء ليبين ويفهم ويزيل الغشاوة على أعين الناس بهديه صلى الله عليه وسلم. ولما نزل له ملك الجبال لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا سلاح الإبادة، سلاح الإبادة اللي هو النهضة، سلاح الدعوة إلى الله. هل تتصور؟ لا بلاش هل تتصور، هل تتدبر ما تراه حولك؟ سلاح الإيمان اللي النبي عمره ما استعمله النهاردة بيستعمل للدعوة إلى الله، عشان أدعو إلى الله وعشان الدنيا من الله حواليا لابد من إبادة المخالف، اني ازيحه من طريقه من سكتي باي وسيله باي وسيله. ولم يكن النبي كذلك، انما جاء النبي، وده سبب ثاني من اسباب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوه للبشريه في تطبيق المنهج. يبقى رقم واحد ليه ربنا بعث الرسول؟ علشان يفوقك ويوريك عيوب اللي انت بتعمله. رقم اثنين علشان يبقى لك قدوة عملية في تطبيق المنهج اللي هو ايه؟ اللي هو القرآن والسنة، اللي هو كلام ربنا وكلام النبي. ما لناش غيره، ما نعرفش اللي هو، لا ندين لربنا الا به. قال الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إباها كتاب الله وسنتي، لا فكر ولا جماعة ولا حزب ولا رأي، الكتاب، الكتاب هو دين لنا، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو عدو لنا ولو كان منا. كلام واضح. فجاي النبي يطبق لك المنهج ده، جاي يقول لك خلي بالك مالكش دعوة بحالك خالص. أمال لي دعوة بإيه يا رسول الله؟ باللي ربنا قاله واللي أنا شرحه لك بإذن الله لي. فيجي النبي يطبق لك المنهج ده عشان لما ترجع للنبي وتسأل السؤال ده، هو الرسول عمل ولا ما عملش؟ طب رأي النبي في اللي احنا فيه ده ايه؟ يعني مثلا جزئية صغيرة على ضوء المناسبة كده، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي بيننا اليوم كيف كان يتعامل مع العاصي؟ ازاي؟ يتعامل معاه ازاي؟ كشف وشه ويديه ظهره ويحكم عليه بالكفر والفسق والبدعه والمعصيه؟ ازاي؟ ازاي كان الرسول لو كان عايش بينا تعامل مع النصارى؟ ازاي؟ بالحكم عليهم ومعاداه الناس دي والمطالبه بكذا وكذا وكذا وكذا وتقطيع الكتب بتاعتهم، كان يتعامل كده؟ رسولنا كان يعمل كده زي ما احنا بنعمل؟ لما كان يعلم الناس صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الناس زي ما احنا بنعلم الناس بالشط والنطر والشدة وهو كده مش كان عليكم؟ لا، إن بيننا وبين الرسول في القدوة والتطبيق كما بين السماء والأرض. ولذلك لا تحكم على المسلمين بأنهم الإسلام، لا، إنما احكم على المسلمين على أعمالهم واتجاهاتهم. أما الإسلام فإذا طبقناه نبقى نحكم عليه، لما نبقى نطبقه. لقد حدثني أحد الإخوة ممن يسافرون في بعثات الدعوة إلى أوروبا عشان اوريك ان من اسباب بعثة النبي اني بعت لك قدوة تمشي وراه، ما مشيتش وراه هتبقى فرقة للعالم كله. سافر وراح دولة في اوروبا، قول فكان اول محاضرة لي ان انا ادعو الناس دي الى النظافة في الاسلام. فردوا عليه وقالوا اي نظافة تقصد؟ ان دولتنا هذه التي نعيش فيها افضل من بلدكم بلد الازهر، صح ولا لا؟ انظف اللي ورمز التدين، لا احنا بلدنا انظف من بلدكم. تاني يوم انا بتكلم مع الناس دي في ايه؟ اتكلم معاهم في محاضره عن العدل واتقان العمل والالتزام بالمواعيد وان الاسلام بيقول ويقول ويقول ويقول. فردوا عليه وقالوا ها انتم تاتون من بلادكم الى بلادنا، فاي عدل قدمتموه لنا؟ واي نظام قدمتموه لنا؟ واي اتقان في اعمالكم؟ واي واي؟ ابحث عن شيء اخر، مش ما عرفش يتكلم مع الناس دي. قال فشعرت بالعجز. ليه؟ لان احنا ما احناش قدوه للعالم حتى يقتدي بنا. احنا قدوه للعالم، احنا قدوه لمين؟ ده للاسف الشديد صار الغرب اليوم قدوه لنا، نفعل مثله في اقبح ما فيه مش في احسن ما فيه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا شحر ضرب خمر لتبعتموهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ احنا النهارده بنقتدي بالغرب، الغرب الذي يكيد لنا ليل نهار والذي يحاول ان يستأصل شنفتنا ليل نهار. وما احداث فلسطين في مجلس الامن منكم ببعيد، كيف يطلب من هؤلاء النصرة وكيف يؤمل في هؤلاء الخير وكيف نجعل هؤلاء قدوتنا وهم الذين يكيدون لنا ليل نهار؟ كما هو واضح لنا جميعا ونترك رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي جاء قدوة لنا. يا أخي الكريم، لقد قال صلى الله عليه وسلم، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هي مش حزب البرمة ولا حاجة، هي كلمة ونص. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي رفض وامتنع من دخول الجنة. فلا نعرف الجنة بابا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها ومعه فقراء المسلمين أو في رواية المهاجرين. فهذا الرسول إنما بعثه ربه ليكون قدوة لنا. فهل كلفت خاطرك أن تتعرف عليه حتى تقتدي به؟ حتى تقتدي به عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، إلا من رحم الله عز وجل. إن رسولنا محمد إنما جاء لنكون مثله زيه بالضبط. ولذا مدح الله عز وجل الصحابة إيه؟ بإيه مدحهم؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليه؟ زي ما ربنا قال في البقرة، قال وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذا ينبغي أن تغرس الرسول قدوة في قلبك وقدوة في قلب زوجتك وقدوة في قلب أولادك وقدوة في قلب أصحابك وقدوة في قلب مجتمعك. فإن من ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم خطوة زل في الدنيا وضل، ثم في الآخرة له نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ومن أشقى ممن جعل الرسول وراء ظهره؟ قال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، والمفهوم المخالفة وإن عصيتموه تضلوا. فبعث الله عز وجل الرسول بشرا بين أيدينا لنستطيع أن نقتدي به في ماذا؟ في بعض المجالات سأبينها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، لماذا بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك بتبصيرهم وتعليمهم وإظهار ما في الجاهلية من قبح. لماذا بعث الله محمدا؟ ليكون قدوة للعالمين. فأي إنسان يبتغي القدوة في غيره أذله الله عز وجل وأخزاه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج، قال: ومن ابتغى العزة في غير الله ورسوله أذله الله عز وجل بهما وعذبه بهما في الدنيا قبل الآخرة. وعذبه الله بهما في الدنيا قبل الآخرة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز التطبيق العملي لما يحبه الله ويرضاه. يعني لو أنت عايز توصل لربنا سبحانه وتعالى من أقصر طريق، عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت هتصلي، شوف النبي صلى ازاي. هتصوم، صوم زيه. هتحج، حج زيه. هتلبس، البس زيه. البس زيه، ما تخافش ولا تسرعي. هتتكلم، اتكلم زيه. هتسكت، اسكت زيه. هتتجوز، يبقى زيه. شوف شرع بيقول لك ما تمشيش ابدا بغير قائد ولا بغير دليل، لانك ان مشيت بغير قائد او دليل ضللت في الدنيا قبل الاخره. اول مجال من مجالات الاقتداء بالنبي مجال الاعتقاد والتعبد. مجال الاعتقاد والتعبد ان يكون ايمانك بالله عز وجل على وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم، من غير روغان ومن غير زوغان. عقيدتنا في اللبنة جوه قلبي، واحد لا شريك له، لا زوجة له، لا ولد له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. سبحان وأنزل كتبا تليق به سبحانه. عقيدتك دي ما تبعدش عنها، ما تبعدش وما تكملش فيها، ما تكملش، ما تعملش لربنا عليهم. الفترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. خليك عزيز بهذه العقيدة ولا تتشبه بأحد قط، ولا في أقل من مثقال ذرة. تأخذ حديث رواه البخاري في صحيحه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إيه ذات أنواط؟ دي شجرة كان المشركين بيعلموا السيوف فيها ليلة القتال. بالليل يجيبوا فتلة يربطوا السيف ويعلقوه بالشجرة، يصبحوا الصبح كل واحد يشيل السيف بتاعه، يرجون من هذه الشجرة البركة. الصحابة قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عايزين شجرة زي الشجرة بتاعتهم، واحدة زيهم. انت ما انت شبه حد، ولا ينفع تبقى شبه حد مطلقا. فغضب النبي ونظر إليه وقال الله أكبر إنها السنة. قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. هم طلبوا إله، ما طلبوش إله، لكن ما دمت بدأت تطلب يبقى في النهاية إيه هتوصل. ولذا منع النبي ذلك وأخلق. الصحابة زعلوا أبدا، إنما عرفوا أن هذا لمصلحة دينهم وعقيدتهم. يبقى أول حاجة لابد وأن تكون عقيدتك وإيمانك بالله على هديه وسنته. رقم اثنين أن تجعل عبادتك على طريق عبادته. أرجو أن لا يقطر مني أحد، أتمنى، لكني حريص على نفسي وعليكم الذين يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد ولله المنة وله الشكر التام وله الحمد التام أننا في مصر جميعنا أهل سنة. أقول تاني، لله الحمد وله الشكر والفضل إن إحنا في مصر كلنا أهل سنة. فينا اللي قريب شوية وفينا اللي بعيد شوية وفينا اللي بعيد شويتين، لكن لله الحمد لا نعرف الطائفية فينا قط. ما احنا زي غيرنا، ودي نعمة كبيرة من الله علينا. لكن أنا بكلم الناس أحبابنا الذين رأوا أن الالتزام هو خير طريق فشحذوا خدمتهم فيه. أنا أسألهم كيف حالكم في صلاة الفجر؟ طبعا الكلام الكل كان لكل المسلمين الذين بلغوا المساجد اليوم. طب سؤال، بلاش السؤال ده، شو السؤال محرج؟ ايه اين انتم في صلاة الفجر؟ ما انت عارف احنا يمين. طيب انا اسألكم لو خرج النبي من قبره، يا شباب يا شباب، يا من التزمتم بسنة النبي محمد، يا من تحبون ان يشفع لكم وان يسقيكم من حوضه، يا من تتغزلون بجمال خلقته وخلقه في كل عام مرة. أنا بسأل سؤال افتراضي، سؤال تخيلي، لو بعث الله عز وجل النبي في تمام الساعة الرابعة والنصف وبدأ يمشي في وسط الشوارع بتاعة الناس يعني قبل الفجر بشوية، ها يقول يعني يقول عننا ايه؟ يقول هذه مدينة قد مات أهلها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ صح ولا لا؟ مش مخلوق. فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر ميكروفونات تحدث ضجيج يوقظ الموتى من قبورهم ولا يوقظ الأحياء من على فرشهم. وشافك النبي وانت نايم النومة دي، ماذا يقول لك؟ طب لو أنك فوجئت برسول الله صلى الله عليه وسلم يقابلك في الساعة السابعة والنصف، تفتح الباب بتعمل ايه؟ تقول يا رسول الله، رسول الله، يا رسول الله، انا بس انا كنت بصلي الصبح. يقول لك سبعة ونص بصلي الصبح، ده اللي انا قلته لك. كيف يكون حالك؟ هكذا ينبغي ان نستحضر المعاني، نستحضر المعاني. لو رآك رسول الله وانت تنظر للنساء، لو رآك رسول الله وانت تعق والديك، لو رآك رسول الله وانت تؤذي امرأتك، لو رآك رسول الله وانت تأكل حرام، لو رآك لو رآك لو رآك لو رآك مكسوف، صح؟ أنا أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أعظم من الله الذي يراك بالليل والنهار، فأنت تحت سمع الله وبصره. ولذلك ينبغي أن نكون أمناء على دين محمد وشريعته. إنك لما تصلي تصلي كما أمرك رسول الله، مش تفضل منك يا أخي ولا منا منك إنك أنت جاي تصلي الجمعة أو بتصلي خمس صلوات، لا، إنما أنت لله عبد. وقد قال الله عز وجل في كتابه، قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يبقى لما تصلي تصلي صح، تعش على نفسك، لما تصوم صوم صح، لما تتعامل تعامل مع الناس صح. أنت لست إله، أنت لست رسول، أنا عبد لي عند الناس نصيحة حسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب في ناس بتعاند، وجادلهم بالتي هي أحسن. مش أكتر من كده. لا تحمل نفسك فوق طاقتك. قال الله لرسوله: إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الكلام من الرسول المكلف. فما ظنك بي وبك؟ فما ظنك بي وبك؟ فلا بد وأن تتعامل مع الناس في كل شيء على وفق هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا سنفصل فيه بشيء من التفصيل بعد صلاة الجمعة، حتى لا أطيل أكثر من ذلك. شكر الله لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء بردة وسلاما على قلوبنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله بموازين الحسنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها مولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا بركاتك، اللهم أنزل علينا عفوك ورضاك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كل عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم داو جرحاهم وارحم موتاهم، اللهم كن بهم رؤوفا رحيما عطوفا كريما يا أرحم الراحمين. اللهم كل عبادك في فلسطين، اللهم أذن لأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حرر المسجد الأقصى المسيح يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، ويا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وحد صفنا وأعل راياتنا، واجعلنا حربا على أعدائك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك وأصفيائك يا مجيب السائلين. اللهم لا تعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا عاصيا إلا أرشدته، ولا داعيا إلى خير وهدى إلا وفقته. يا أرحم الراحمين ارحمنا، اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهروا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منهم وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.